نخامة في المسجد. المنديل اهو، رأى نخامة في المسجد، اسف، رأى نخامة في القبلة، والقبلة فين؟ لكن هذا لفظ الحديث. رأى نخامة في القبلة فحكها بيده صلى الله عليه وسلم، ورؤي منه كراهية، أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه، وقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه، أو ربه بينه وبين قبلته، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض وقال: أو يفعل هكذا. أول شيء في الرواية تواضع المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، هذه أول حاجة. تأمل، ينظر في القبلة، نجي واحد متنخم متفف عليه، تواضعه جعله يحكها. شفت في التواضع بحك بنفس الشريفة صلى الله عليه وسلم النخام، بحكها من مين؟ من القبلة. والقبلة هو موضع الاتجاه لها، اللي هو هذه الجهة كاملة من هنا إلى هنا، الجهة كاملة يقال لها قبلة. حك إيه؟ النخام. فالتواضع هذا أول درس. الدرس الثاني طهارة النخام. هو حكاها بيده، حكاها بيده، إذن هي طاهرة، طاهرة، ما حكاهاش بحصوة بإيده، هي طاهرة. يقول قائل: ما دامت طاهرة فلماذا يزيلها حتى لا يتأفف الناس؟ ما هو أمر صعب، ما كل واحد بتنخ. لكن أنا عندي برد وأنت سليم معاف، هل نخامتي مثل نخامتك؟ النخام دي بيبقى لها لون، يقوم تشمئز منها النفوس، وانت في صف الصلاة ممكن بصرك يسبق فتراه فتجزع نفسك ولا تتمالك، ومن ثم تتقايا. ايه اللي حماك على كده؟ مجرد الرؤية. يبقى الدرس الثالث حرص النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على نظافة المسجد. نظافة المسجد في المقام الأول عهدة الإمام، عهدة الإمام في الأصل. هو النهاردة في الوظيفة بقول عهدة العامل، لا، الأصل في النظافة عهدة الإمام. الإمام لو دخل ورأى المسجد غير نظيف عليه أن يرجع إلى عماله بالتأنيب والخص. ليه؟ نظفت المسجد مدعاه للصلاة فيه، نظفت المسجد مدعاه للخشوع، نظافة المسجد مدعاه إلى تؤدي إلى راحة المصلي. أنت جايلك زباين، لابد أن تنزل الزباين دوري أحسن نزول، ترحب به. أقل ترحيب من الإمام لمن أتى ليصلي خلفه أن يحله محلا نظيفا. اليوم مسجد المسلمين لا تملك إلا أن تسترجع إلى الله سبحانه وتعالى. المسجد في خمسة عمال موظفين، كان الأول يقول لك يا رب وظيفة، ولما توظف بيسيب المسجد، المسجد مفروش موكيت والحمد لله تمام، لكن الموكيت عليه يعني كل شيء. طوب سهل الطوب، ممكن اشيل احطها في جيبتي، لكن ممكن تلاقي بق مش عارف، بق حشره او دويبه صغيره رائحتها عفنه وتلدغ، بتنذر مثل عقرب. شوف تلاقي ضب في الجوامع وتلاقي البراغيث في الجوامع والقمل في الجوامع، يبقى فين العمار؟ والإمام هنا في عم الحمد لله، ما دام مفتوح الجوامع خلاص انت مش بتصلي، ما تتواضع لله. ما هو انا متواضع لله ده اصليله، لكن اين نظافة المساجد؟ فين النظافة؟ مش في عمال موظفين؟ ما لو ما فيش عمال كان الاهالي خدموا المسجد، والناس في القديم كانوا هم قايمين على المساجد بالوظيفة واحسن قيام، تدخل المسجد ده بيلمع. لكن الوقت يقول لك ما دام موظف، لما انا اشتغل في المسجد هو حيغيب في بيته، يبقى انا حملته على ان ياكل حرام، واللي بتاع الاوقاف نايم في الدار، العامل هو بيقضي خلاص. لا يا جماعه، ده ليه بيت الله، بيت الله. فالامام مسؤول النظافه الاول، ثم من بعده باقي الناس. هو سلام لما راى النخامه حفتها، لماذا؟ لحرصه على راحه المصلين، راحة المصلين. يبقى تواضعه صلى الله عليه وسلم، طهارة النخاع. ثالثا، مسؤولية النظافة تقع على الإمام أولا. رابعا، في الرواية أن التحسين والتقبيح لا يخضع للهوى، إنما التحسين ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. وفي الرواية كذلك، الحس على الاستكثار من الحسنات. وإنت لما تذهب أثر تفة، أذهبت أذى أم لا؟ أذهبت أذى. شوف التفة ديت واحد يجرف منها، شوف الجرفة دي تعمل له ألم. شوف الجرفة دي لما واحد يجرف يجي له مغص فوري، ما هو وهكذا حال الناس. إذا عندما تزيل الأذى، زوال الأذى ده شعبة من الإمام، شعبة من الإمام. الإمام بضع وسبعون شعبة، أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، طريق سواء طريق مارة أو طريق مصلين أو مسجد أو مكان. لما يبقى في أذى، أنت ماشي في الشارع ورأيت مصاب، يعني صاحبه مريض، بتلحظه أنت، ما فيش مانع لو قلبك يقوى على أنك تدفنه، ادفنه. ليه؟ دفنك إياه منعت أذى عن طريق المسلمين. يا سلام، حتى في المصاب، في المصاب ده الأذى. ففي الرواية، الحس على الاستكثار من الحسنات وإن قل حجمها، لو هي صغيرة افعلها. كذلك في الرواية، أدب ينبغي أن يتأدب به المصلي. الأدب وانت في الصلاة، يعني تجمع الريق في فمك، خلاص مش قادر تبلعه، يبقى عندك سبل كثيرة. أول سبيل على شمال، طب على شمالي واحد بيصلي، ها؟ على شمالي واحد بيصلي. طيب اليمين لا، اليمين لا مطلقة، لا اليمين ولا الوجه. في وجهك أنت تنظر إلى الله سبحانه وتعالى، وتكلم الله في صلاتك وتناجيه، يبقى محظور عليك أمام ويمين. عندك الشمال، طب الشمال على شمال واحد، أعملها في وجهي وخلص نفسي؟ لا، أمال إيه؟ أشار لك الثالث، عندك قبة الجانبية كده، كده أهو، وخلص فيها حالك، ثم اضرب بعضها ببعضها واتركه. يا سلام على الأدب، خلاص يبقى أذاك في نفسك، يكون أذاك في نفسك. شوف الأدب حتى في الصلاة، واليوم والحمد لله راحة فوق الوصف، كل واحد معاه منديل محلاوي، واللي مش معاه محلاوي معاه زينة، معاه زي يعني هو معاه. طب ايه المانع كل شوية عمال تقول كاك كاك كاك وايه، واللي جنبك قرفان وخرج من الصلاة؟ طب ليه ما معاك منديلك؟ طلع وخلص مرة واحدة وقف في الصف، أرحت نفسك وأرحت غيرك حتى في صف الصلاة. يا جماعة إلى هذه درجة الحرص على الجار في الصلاة؟ نعم، هذا هو الدين. إذن ففي الحديث إزالة ما يستقدر كحك المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى البزار. ثانيا تواضعه صلى الله عليه وسلم. ثالثا طهارة البزار. رابعا الحث على استكثار من الحسنات. خامسا أدب المصلي مع الجار. أدب المصلي مع الجار وأدبه مع الله سبحانه وتعالى. مع الجار لا يدخل تجاه الجار، يراعي شعوره. أما إن كان يصلي وحده ويصلي على أرض لا فراش عليها فليبصق عن يساره ويدفن. بصق على اليسار يقلب الحصى اللي تحت فوق واللي فوق تحت، يبقى هو دفن الايه؟ دفن التفة، دفن التفة او دفن البصاق. فهذا ادب جم في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث كذلك لا مانع من استخدام المنديل، لا مانع مطلقا. وهذا حديث اخينا باركه الله تبارك وتعالى. الرواية التي تليها